أسرار والنادر إنك تفهمها. تحس بس محتار تحب ثم تتألم. ما تسعفك لقمر ويا ليتها بس في السماء. هذا الغلا مشوار ولين اجهرات متكتمة. ما تسعفك لقمر ويا ليتها بس في السماء. وبعض الغلا استسلمها اليوم انا بختار حبك.